اللهم ادعوك من العلم الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن مشاهد الحياة تجلس الله نفسه أفاد أن الله إذا كان متعلقا بالمسبب أو متعلقا بالتكليم فذلك يدل على صحة المعاملة، إذ يعتبر في السنة كون المتعلق مقدورا فيستكشف بالناس أن التمليك كان أمرا مقدورا للمكلف، وإلا لم يكن قابلا للنهي المولوي، فالنهي كاشف عن الصحة وأن هذه المعاملات تؤثر في الملكية مثلا أو غير الملكية مما يترتب على المعاملات. لما إذا كان النهي متعلقا بالسبب فليس فيه دلالة لا على الصحة ولا على الفساد، يمكن أن تكون المعاملة صحيحة ويمكن أن تكون فاسدة. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذهب إلى أن النهي عن المسبب يدل على الفساد، باعتبار أن الله يوجب هجر المكلف عن الفعل، ويعتبر في صحة المعاملة القدرة وعدم الهجر، والنهي التحريمي طالب لقدرة المكلف وموجب لهجره ومنعه عن هذا العمل، فيحكم بالفساد. وهذان القولان متقابلان، يعني الدلالة على الصحة والدلالة على الفساد. والصحيح أنه لا دلالة للناس عن المسبب بل على الصحة ولا على الفساد، بل لا بد من النظر في أدلة صحة المعاملات وفي أدلة النفوس، فإن كان هنا ما يدل على الصحة يلتزم به، لإلا فالأصل في المعاملة والفساد. الناس لا دلالة فيه لا على الصحة ولا على الفساد، فالنهي عن السبب من دون فرق بينهما. وذكرنا في بيان ذلك، يعني في مقدمة ذلك، ذكرنا أن المتصور في مورد أي معاملة المتصور أمور أربعة، أحدها الاعتبار النفسي القائم بالمتعاملين أو بطرف واحد كما في الإيقاع في مثل التلاقي والإبراء ونحو ذلك. فجاء أحد الأمور يعتبر البايع المشتري مالكا لماله بإزاء ملكيته لمال الآخر، ونعبر عن هذا باعتبار المبادلة بين المالين، يكون هذا المال بإزاء المال الآخر وكذلك العكس، فينتقل كل منهما إلى موضع الآخر. هذا أحد الأمور. الأمر الثاني إبراز هذا الأمر الاعتباري بمبرز ما من قول أو فعل، يكون هذا الفعل أو القول مبرزا للاعتبار النفسي. وذكرنا أن أسامي المعاملات من البيع والإجارة والهبة والتلاقي والنكاح وغير ذلك، هذه الأسامي موضوعة للمرتب من الأمرين. لو فرضنا أن الاعتبار النفسي موجود ولكنه لم يبرز في الخارج، لا يكون هذا مصداقا للبيت، على الهداء، لا يقال ان زيدان ذهب ماله او ضاع ماله او طلق زوجته او تزلج مثلا بمراتين الى غير ذلك من المعاملات، من موارد المعاملات بالمعنى العام. وكذلك لو فرضنا ان المبرز موجود ولكن لا واقع له، في الواقع من نفس الامر الامر الاعتباري غير موجود، ايضا لا يصدق انه باع جاره او ذهب ماله او غير ذلك من العناوين. فهذه العناوين موضوعه للاعتمار النفسي مع مبرز ما من قول او فعلين، هذان امران في مورد المعاملات. الامر الثالث هو انزاء العقلاء هذا الامر الاعتماري المبرز. قد يكون العقلاء يعتبرون مثل ما اعتبر المعتبر، يعني يمزون هذا الاعتماد ويرتبون الاثر على هذا الاعتماد. لقد يكون العقلاء لا يمزون ذلك فيرون هذه المعامله كالعدم كانها لم تكن. هذا امر ثالث خارج عن فعل المتبايعين وهو فعل للعقلاء، قد يكون وقد لا يكون، يعني قد يفرض انهم يمزون معامله ما وقد يفرض انهم لا يمزون هذه المعامله. الامر الرابع هو الامزاء الشرعي. الامزاء الشرعي امر رابع، قد يفرض ان العقلاء امزوا معامله كالمعامله الربويه مثلا، ولكن الشارع لا يمزي هذه المعامله، يراه فاسدا. لا نجد في مورد المعاملات ازيد من هذه الامور الاربعه. اما الامران المتاخران يعني امزاء العقلاء او امزاء الشارع فشيء منهما غير قابل للتعلق النهي به، يمنع المثلث وينهى عن اعتبار العقلاء او عن امزاء الشارع، هذا امر غير ممكن. فان متعلق النهي لا بد من ان يكون مقدورا، ومن الظاهر ان اعتبار العقلاء قائم بهم واعتبار الشارع قائم بالشارع، ليس هذا امره بيد المكلف. لينهى عنه او يؤمر به او يرخص فيه، كل ذلك خارج عن اختياره وقدرته. فالاعتبار العقلاء غير قابل لأن ينهى عنه المكلف فيقال إن الاعتمار العقلائي لا تجده، كيف يمكنه الإيجاد حتى يوجده أو لا يوجده؟ وكذلك الإمزاء الشرعي نعم، قد يفرض أن الملكية الشرعية يعني كون هذا مالكا والشارع يعتبره مالكا هذا فيه مفسدة ومبغوض للمولى. الشارع لا يعتبر الكافر مالكا للمسلمين، هذا مبغوض للشارع، فيه سلطان للكافر على المسلم وهذا لا يرضى به الشارع، امر ممكن. إلا أنه غير قابل لله، إذا كان هذا مبغوزا له لا يعتبره الفعل فعله، لا أنه يمنع المكلف ويزجره عن هذا الفعل، ليس هذا فعلا للمكلف ليذكره عنه ولينهاه عنه، بل غايته انه اذا كان مبغوزا الشارع لا يعتبر ذلك، لا يمضي لانه مبغوز عنده. وبعبارة اخرى هذا الفعل فعل للشارع، فاذا كان فيه مفسدة لا يوجد الشارع. هذا الفعل الذي فيه مفسدة لا انه ينهى من لا يتمكن عن هذا الفعل، هذا النهي له الناس. فمن هنا يظهر ان ما ذهب اليه ابو حنيفة واتبعه صاحب الكفاية قدس الله نفسه وكذلك الشيباني من دلالة النهي على السهر، هذا واضح الفساد. فإن الدلالة على السهر إنما يكون فيما إذا كانت الملكية الشرعية متعلقة للناس وقابلا لتعلق النهي بها، فمن ذلك يستكشف أن الملكية أمر قابل لأن يوجد في الخارج، فقد يوجد وقد لا يوجد وقد منع الشارع عنه، فهو أمر يتمكن المكلف منه، فالنهي يدل على الفساد. لكن كيف يمكن الالتزام بذلك ويقال ان الملكية الشرعية امر مقدور للمكلف والنهي عنها يدل على الصحة وان الملكية متحققة في الخارج؟ فهذا الكلام وان النهي يدل على الصحة هذا واضح الفساد. واما ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ايضا يظهر الحال فيه بما ذكرناه، فان النهي اذا كان متعلقا بالمبرئ سواء كان متعلقا